نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. جدي جدي. نعم، ما بك؟ قل السلام عليكم. لكن يا جدي انظر، أحمد هو الذي يصر على. يا علي، قلت لك أن تبدأ بماذا؟ بالسلام. أجل، هيا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها، ما به أحمد؟ سر أحمد أن يكون دائما هو الذي على صواب رغم أنه مخطئ. ما الموضوع يا علي؟ ما الموضوع؟ جدي، هل إسحاق هو صاحب قصة الفداء أم إسماعيل عليهما السلام؟ ماذا قال أحمد؟ قال إسحاق. وماذا قلت أنت؟ أنا أظنهما إسماعيل وإبراهيم عليهما السلام. هيا أدعو أحمد لأقص عليكم قصة الفداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا يا أبنائي. يا جدي، علي قال عندك لنا قصة جديدة. ليست بالجديدة ولكنها جميلة، ونحن الآن في ذي الحجة وهذا زمانها. القصة عن نبي تعرفون اسمه واسم والديه، تتذكرون كل شيء عنهم مع كل زيارة للكعبة المشرفة وبيت الله الحرام، ومع كل عمرة وحج، ومع كل أضحية. إنها قصة أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، أليس كذلك؟ نعم نعم يا أحمد، ولكن ليس كما قلت لعلي. أتقصد إنها قصة إسماعيل وليست إسحاق عليهما السلام؟ فلنستمع يا أحمد إلى القصة من البداية. يا رؤوفا بالعباد حفيظ أنت وهادي، قد خلقت الكائنات وصنعت المعجزات. يا رؤوفا بالعباد حفيظ أنت وهادي، قد خلقت الكائنات وصنعت المعجزات. تهب الخلق الحياة ومتى شئت الممات. تهب الخلق الحياة ومتى شئت الممات. في مانا من أوروقادي أو قتال وجهادي. في مانا من أوروقادي أو قتال وجهادي. ما علت للحق راية أو سمت للمجد آية. لو توانى الأولون أو تراخى السابقون. ما علت للحق راية أو سمت للمجد آية. لو توانى الأولون أو تراخى السابقون. غير أن الله شاء والذي شاء قضى. وتفشى في البلاد. أنا على دين الرشاد وتفشى في البلاد. يا رؤوفا بالعباد حفيظ أنت وهادي، قد خلقت الكائنات وصنعت المعجزات. تعلمون يا أبنائي، الأنبياء من البشر يتزوجون ولهم ذرية، والله أنعم على الأنبياء بالبنين والبنات والحفدة، ودوما النبي يدعو ربه الذرية كقول إبراهيم: رب هب لي من الصالحين، وكقول زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. إبراهيم عليه السلام بعد أن كسر الأصنام، وبعد أن نجاه ربه من النار التي أراد قومه إحراقه فيها، وبعد أن طرده قومه، هاجر في بلاد الله وتنقل من مكان إلى مكان. لبيك اللهم لبيك، فقر بكل أطفاله؟ لم يكن لإبراهيم عليه السلام أطفال، وزوجته سارة لم تلد له، وأكرمه الله عز وجل على كبر ورزقه من زوجته الأخرى هاجر بولد اسمه إسماعيل، ومن زوجته سارة بولد اسمه إسحاق. فبشرناه بغلام حليم. وإبراهيم عليه السلام شكر الله كثيرا على هاتين الهديتين. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. لم يستقر إبراهيم عليه السلام يا جدي؟ استقر يا علي، استقر في بلاد الشام، وأخذ يدعو عبدة النجوم والكواكب وغيرهم إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له، فآمن له كثير من العباد. وكان إبراهيم عليه السلام يدعو دوما لإسماعيل وإسحاق ولنا معه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. استقر في الشام؟ نعم، ولكن قصة الفداء يا جدي لم تكن هناك. كانت قصة الفداء والتضحية في الحجاز. نعم نعم يا أولادي الأذكياء، فالقصة لم تكن في الشام، فقد أوحى الله إلى إبراهيم أن ينتقل بإسماعيل وأمه إلى مكان بعيد، إلى أرض الحجاز. والرحلة بين بلاد الشام وبلاد الحجاز طويلة وشاقة، فلنواصل غدا إن شاء الله. في نفس هذا الوقت نأتي يا جدي؟ نعم يا علي، بإذن الله سبحانه وتعالى نلتقي غدا لنواصل قصة الفداء. لبيك الله لبيك الله. لبيك.